بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فغدا وما الحياة الدنيا لتبلغن في أموالكم ولتسمعن من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًى كثيرا وإن تغفروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ لا

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من ربنا فضيلة القارئ الشيخ ناصر الدوسري يتفضل مشكورا للتلاوة.